بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع قوله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. في المجلس السابق رأينا قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى آخره. وحاصل معنى تلك الآيات أن الله ذكر تيئيسا لكي لا يطمع المؤمنون في أن يسلم اليهود من أهل الكتاب، إذ هم حرفوا كتابهم وغيروه، فكيف لا يحرفون كتاب غيرهم. ثم ذكر حال صنفين من اليهود. الصنف الأول هم علماؤهم، الصنف الأول هم علماؤهم وأحبارهم، كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فيذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في التوراة، وأنهم نبئوا بأنه سيخرج فيهم نبي بفاران وهي مكة، حتى إذا رجعوا إلى بعضهم بعض قال أحبارهم الآخرون الحذرون قالوا: كيف تحدثون بذلك؟ تحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجكم عند ربكم. ثم ذكر حال الأميين منهم. منهم أميون، عامتهم يتبعون أحبارهم، لا يعلمون من الحق إلا الأماني، فكذبوا عليهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، وبأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، وغير ذلك من الأماني. إذن فسرنا هذه الآية، وليس معناها أماني أي تلاوة. صحيح أن كلمة الأمنية تطلق على التلاوة، كما البيتين اللذين ذكرهما: تمنى كتاب الله أول ليله، لكن المقصود هنا بالأماني هي الأمنية المعروفة، الأحلام. هناك معنى ثالث للأمنية هو الكذب، لكن الصواب يمكن أن نجمع بين القولين تاع الكذب وبمعنى الأماني اللي هي الأحلام، لأن الأمنية إن كانت حقا فهي أمنية طيبة، وإن كانت غير حق فهي كذب ومجرد اختلاق. إذن تقدر تقرأ الآية على هذا النحو: ومنهم أميون لا يعلمون من الكتاب، لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أحلاما وأكاذيب فقط. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد: وإنهم إلا يظنون، يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق. قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الآية: هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله عز وجل أو على الله، وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم، لو سيرت فيه الجبال لماعت، أي لذابت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. دراج اسمه دراج بن أبي السمح، ومعروف بالضعف، مشهور بالضعف، لذلك الحديث الذي سيأتي ضعيف. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به. وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، يقصد دراج، يقصد دراجا، ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوع منكر، الأفضل يكون مرفوعا حال. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر، مرفوعا بالنصب يعني حال، والله أعلم. قلت هذا الحديث زيادة على أنه ضعيف من حيث السند، فهو أيضا ضعيف من حيث المتن، لأن كلمة ويل عرفت قبل البعثة، كان يستعملها العرب في كلامهم منذ القدم، وما كانوا يعرفون أنها واد في جهنم، إذ كانوا يطلقونها لا شك أنهم ما كانوا يريدون أنها واد في جهنم، أو أنها صديد في قعر جهنم ونحو ذلك في أصل جهنم. صواب أن نرجع إلى كلام العرب ما معنى الويل، سيذكره رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام ابن صالح التستري، حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما أحبوا، ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة، فقال تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا، الحديث ضعيف جدا، لذلك قال: وهذا غريب أيضا جدا. ثم مع ذلك إن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زال مذكورا في ثنايا التوراة، مذكورا أيضا بصفات أعمى الله اليهود عن طمسها وعن محوها، يعني غفلوا عن كثير من صفاته ومما يشير إلى اسمه ككلمة محمدين، هذا صريح في أنه اسمه، وإنما يؤتى بهذه الياء والميم في اللغة العبرية للدلالة على الجمع، للدلالة على الجمع، كما احنا عندنا الياء والنون والواو، والنون في الجمع هم يستعملوا الياء والميم للجمع، تقول تلميذين مثلا أي تلاميذ. وما معنى الجمع هذه؟ إما أن يكون حقيقي، ويمكن أن يكون معنوي كصيغة تعظيم، في العبرية إذا أرادوا أن يعظموا شخصا يستعملوا صيغة الجمع، كما في اللغة العربية نستعمل صيغة الجمع. إذن بقي شيء من أوصافه وأسمائه عليه الصلاة والسلام في التوراة. قال: وعن ابن عباس: الويل المشقة من العذاب، الويل المشقة من العذاب، وفي نسخة السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. لأن الويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها، بمعنى سيقع فيها، لذلك وقتها يقال للترحم، تقول: ويحك لا تفعل هذا، أي إني أرفق بك وأريد أن أرحمك فأنهاك، ويحك لا تفعل كذا، وويل لمن وقع فيها. ومن الصواب أن يقال، ربما كلام سيبويه والخليل صواب، لكن احنا نريد المعنى الشرعي الذي نستعمله الآن، فنقول: ويل هذه إن صدرت من الله فهي إخبار على ما ذكر، إن صدرت من الله فهو يخبر أن هذا شر وهلاك، أي شر وهلاك ومشقة لمن فعلها. لكن إن ثبت هذا الكلام ويل من غير الله عز وجل، من غير الخالق، فتصير دعاء بالوقوع في الهلاك، تقول: ويل لك، ويل لك، أي أدعو له بالويل. لماذا؟ لأن النحات يقررون أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لازم تكون عندها شروط، يذكرون مسوغات، من بين المسوغات أن تكون تلك النكرة دعاء بالشر أو بالخير، بالشر مثل ويل هم يذكرون هذا، وبالخير مثل سلام عليك، سلام عليك تم الكلام، سلام المبتدأ عليك خبر، ويل لك ويل المبتدأ لك خبر. ما المسوغ للابتداء بالنكرة هنا؟ ووقوعه دعاء، إذن دل على أنها بمعنى الدعاء. لكن إذا كان الله يتكلم ويقول ويل لكل همزة لمزة، الله لا يدعو، فهو يخبر عن الهلاك والشر والسعير والمشقة التي يقع فيها من يفعل ما أخبر عنه الله أعلم. هذا الملخص يعني لكلمة ويل. قال: وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلك وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع أي وقوع فاجع، والويح ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب، كلها معاني متقاربة، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة إنما جاز أوجب المسألة. وقال بعض النحاة إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء، ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. فإذا قلت ويل لهم مبتدأ خبر، ويلا لهم أي ألزمهم الله ويلا، فعل به ألزمهم ويلا. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. يعني ماشي معنى إذا جاز في اللغة نصب ويل تروح تنصبها في القراءة، لا. قالت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: هم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود. وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. أما قوله في المشركين فهذا مستبعد، أن المشركين ما ادعوا مرة أن لهم كتابا حتى يقال إنهم كتبوه بأيديهم. وقصروا أهل الكتاب على اليهود فقط أيضا خطأ، لأن حتى النصارى كتبوا الكتاب بأيديهم، مثل بولس اليهودي هذا الذي تنصر بعد وادعى أن عيسى ظهر له وأملى عليه الإنجيل الذي هم عليه اليوم، وهو الأول من شحن الإنجيل بالشركيات التثليت، من ثم انتشرت عقيدة التثليت وادعاء أن عيسى ابن الله. لماذا فعلوا ذلك؟ ليستقطبوا الرومان، لأن الرومان مولعون بادعاء البنوة للإله. ليقرأ عقيدة الرومان تجد جوبيتر ابن الله، فينوس بنت الله، يحبون هذا. فأراد بولس أن يستقطب الرومان، وفعلا نجح في ذلك في 300 سنة، في العام 300 بعد الميلاد قسطنطين تبنى النصرانية ونشرها على ما هي عليه. ربما لو لم تكن مشتملة على ادعاء البنوة لله لما ربما لما تنصر. فهم كانوا يستقطبون بهذا، أي خطة بولس اليهودي. إذن هذا كتب الكتاب بيده، لا يجوز حصر الآية في اليهود فقط. ثم إن العبرة ليست بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. إذا نقول إحنا صحيح أن نزلت في اليهود، ولكن العبرة بعموم اللفظ. قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذ به ثمنا قليلا. هذا أيضا لا أصل له، يعني المشركون قلنا لا مصلحة لهم في أن يشتروا كتابا من اليهود حتى يقال ذلك، إنما كتبوا كتابا وحرفوا وزادوا فيه ونقصوا، فهذا هو الذي يؤخذ عليهم. وقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يشب، أي لم يخلط، ومنه الشائبة. وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. ثمن قليلا، أنا ملتمس الدنيا من جاه أو مال أو منصب ونحو ذلك، ليس بالضرورة أن يكون الثمن مالا. ومعنى هذا الأسلوب الدنيا بحذافيرها، الحذافير جمع حذفور، كعصافير جمع عصفور، والحذفور هو جانب الشيء. فالإنسان إذا أخذ وسط الشيء وقام ليس كمن أخذ وسط الشيء مع جوانبه، فهذا أخذ كل شيء، كأنه قال حيزت له الدنيا في الأحاديث، حيزت له الدنيا بأسرها، كأنه هنا قال الثمن القليل الدنيا كلها، الدنيا كلها أي بأسرها. أوش معنى هذا؟ أسلوب عربي. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم، يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. هذا ملخص ما جاء ذكره في الآيات السابقة، أن الله ذكر صنفين من أهل الكتاب. الصنف الأول أحبارهم ورهبانهم، فأولاء غيروا وبدلوا، بل أوصوا بعضهم بأن يكتموا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا تحدثون بما فتح الله عليكم يحاجكم عند ربكم. وهناك فريق آخر هم الأميون، يتبعون الأمان التي يتلوها عليهم أهل أحبارهم، وأنتم كذا وأنتم كذا. ثم جاء الوعيد: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن هما إثمان، الإثم الأول للتحريف، والإثم الثاني أكل المال عليه. ثم قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. طبعا المناسبة واضحة، لما ذكر أنهم يتبعون الأماني ذكر لك جزءا أو وجها من وجوه تلك الأماني، أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقولهم: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك، فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، إن كنتم قد اتخذتم أعطاكم كلمة إن الله لن يخلف عهده، قال فهو لا يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، هذه تسمى أم المنقطعة تفيد الإضراب، بمعنى بل، لكن الأفضل أن يقال ما قاله الكافيجي رحمه الله، كان أدق في بيان معنى أم هذه، لأنه كي تدرس جل النحاة للأسف عندما يذكرون في حروف العطف معاني الحروف هذه يوصلوا الأم، يقولك أم تدخل على مفرد، أجاء زيد أم عمرو، هذه أم تفيد طلب التعيين إذا سبقت بهمزة الاستفهام، وإذا سبقت بالهمزة التسوية فهي تفيد التسوية، مثلا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم. إذن لاحظ، أم إما أن تدخل بعد همزة التسوية تفيد التسوية، أو تدخل بعد همزة الاستفهام تفيد طلب التعيين، عين لي أجاء زيد أم عمرو، لكن اختلطت تدخل على جملة. هنا قال لك أم منقطعة، مش معنى معنى الإضراب فقط غير بل، هكذا وحدة. هذا جمهور النحاة يقول بمعنى بل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، تقدر تقول بل تريدون، ما يظهر المعنى جيدا، فالأفضل أن نذهب مذهب الكافيجي رحمه الله ومن تبعه، فقال أم إذا كانت منقاطعة تفيد الإضراب زائد همزة الإنكار. بل أحسبتم مثلا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، لازم نضمنوها بل زائد همزة الإنكار، بل أتقولون على الله ما لا تعلمون أفضل. فهو ينكر عليهم هذا القول، ولهذا قال ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس إن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله خالدون. ثم رواه عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه. هذا القول الصواب في معنى أياما معدودة، وليس 40 ليلة كما سيأتي، لأن هذا القول وش قال ابن عباس 7 أيام، قالوا لن نعذب إلا 7 أيام بمقدار يوم لكل 1000 سنة، لأنهم يدعون بحساب جملهم أن الدنيا عمرها 7000 سنة، فكذبوا في ذلك. العبرة أنهم لما قالوا أيام معدودة أنهم يريدون 7 أيام. وذكر الآثر عن ابن عباس وطريقا آخر له مما يدل على صحته عنه، لكن لاحظ الآثر الثاني الذي سيذكره. وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة، زاد غيره وهي مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة، وقال الضحاك قال ابن عباس زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم. نقف عند الأثر الأول، قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة، زاد غيره وهي مدة عبادتهم العجل. هذا كلام يستحيل أن يكون صادرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأن اليهود طبعا هو الشائع عند المسلمين اليوم، يقول اليهود عبدوا العجل 40 ليلة، وهذا خطأ انتشر للأسف. لماذا؟ لأن اليهود لم يعبدوا العجل 40 ليلة، اليهود بدأوا يعبدون العجل عندما غاب موسى على الميعاد المقدر، فقد وعده ربه سبحانه وتعالى 30 ليلة، 30 ليلة، هذا الذي قرره لقومه، قال سأغيب عنكم 30 ليلة ميقات ربي. موسى عليه السلام كما في حديث الفتون الطويل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفتناك فتونا، بدأ ابن عباس يشرح حديث طويل رواه النسائي وغيره وسنده حسن، طبعا في فقرات منه إنسان يضعها جانبا لم يشهد لها شيء، لكن الحديث في عمومه حسن، حديث رائع. يبين هناك أن موسى عليه السلام لما انقضت 30 ليلة وكان صائما أكل شيئا من نبات الأرض حتى يذهب خلوف فم الصائم، فلما ذهب إلى الله إلى ملاقاة الله عز وجل قال له ما فعلت يا موسى عليه السلام؟ قال إنما كرهت أن آتيك وعلي هذا وعلي هذه الريح. فقال له أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الحديث اللي نعرفه. فقال فوعده 10 ليال أخرى، لذلك الله تعالى قال سورة الأعراف وإذ وعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. هاي فصل بين 30 و10، معناتها كاين شيء حادث، وإلا لو كان الميعاد 40 ليلة من الأول كان يقول ووعدنا موسى 40 ليلة كما قال سورة البقرة. سورة الأعراف لا فصل 30 ليلة ثم فأتممناها 10 أو 7. إذن متى بدأ اليهود يعبدون العجل؟ من غير المعقول أنهم عبدوا 40 ليلة غير رحم موسى بدأوا يعبدوا، لا يستحيل هذا أن يقع في بني إسرائيل. فلما طال غيابهم وقالوا لقد أضل ربه، خلاص قد أضل ربه، ما بحر ما عرش أين هو،

أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له أبدا. خلاصة من أقوال التي الكثير التي ذكرها خاصة أن ابن كثير يقول متقاربة في المعنى، ولو تأملنا أنها ليست متقاربة في المعنى، إذ الذي يقول إنها كبيرة ليس كما قال إنها شرك، ليست متقاربة في المعنى. وإنما نوجه كلام السلف ولا نضرب بعض فنقول الأصل أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهذا يعذب لا شك، لكن إن كان مسلما عاصيا فنفسر أحاطت به خطيئته بمعنى ران على قلبه، كسب سيئة إلى جانب سيئة أخرى حتى أحاطت به خطيئته فران على قلبه بما كان، وران على قلوب ما كانوا يكسبون. فهنا نقول هو يعاقب ويعذب، لكن ليس كعذاب الكافر فيقال إنه خالد في النار. لكن إن حملنا، إذا نظرنا إلى الوعيد في الآية، فإنه يحمل على كسب سيئة كما قال ابن عباس. تجدون هذا البحث طويل في تفسير آية أشكلت لشيخ الإسلام تيمية، يقرر هذا المعنى أن المقصود بالسيئة هنا الشرك. لماذا؟ أولا تفسير الصحابة، ثانيا لأن يستحيل أن تحيط السيئات بالمسلم إلا إذا أشرك، إذا وقع في الشرك فعندئذ تحيط بخطاياه، يعني يحشر يوم القيامة عليه كل الخطايا التي فعلها. أما المسلم فيكفر عنه ما لا يعقل، من أتى بأعمال فاضلة وفر ما تقدم من ذنبه، إذا صلى صلاة محت عنه تلك الذنوب التي فعلها ما بين الصلاتين، وغير ذلك من المكفرات المعروفة. نقرأ لكم جزء من كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تفسير آية أشكلت، ذكر على هذا تفسير الأكثرين أن سيئة، فالسيئة الشرك، وهذا أظهر الأقوال، لأنه سبحانه، شو ذلك الاستدلال، لأنه سبحانه غاير بين لفظ المكسوب والمحيط، ما قالش بلى من كسب سيئة وأحاطت به، أحاطت به خطيئة، غاير بين المكسوب اللي هي السيئة والمحيط، فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فلو كان المراد بهذا هذا لم يغاير بين اللفظين، فعلم أن المراد بالسيئة الشرك، والمشرك له خطايا أخرى غير الشرك، فذكر أن خطاياه أحاطت به فلم يتب منها، وعلى هذا فيكون الخلود في الآية خلودا كفار، ولهذا قابله بخلود المؤمنين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إلى آخر كلامه تجدون في الكتاب المذكور. والله أعلم. ونحبسنا في القراءة. نعم. ثم قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر تبارك وتعالى، أو يذكر، مش يذكر، يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه، يعني يذكرهم بما أمرهم به من الأوامر وأخذه، أو أخذه يجوز، يجوز تقول أخذه لمفعول به، يذكر، يذكرهم أخذه، يذكرهم أخذه ميثاقهم، ويجوز جرعة فنعلى بما أمرهم من الأوامر وبأخذه، يجوز الوجهان النصب والجر، وأخذه وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله. مناسبة ذكر هذه الآيات وما شابه، لأنه كثر في سورة البقرة التذكير بالميثاق، وأنهم أخلفوه وأنهم نقضوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بحاجة إلى معرفة هذه الصفة فيهم، لأن سورة البقرة أول شيء نزل عليه بالمدينة، أول سور التي نزلت في المدينة، وهو دخل المدينة وحولها بنو قينقاع بنو النضير بنو وبنو قريظة، فهو لابد أن يعرف عقليتهم بأن هؤلاء الناس ينقضون العهود، فكون على استعداد أو على شيء يناسب دائما أن يعيد الذكرى تذكيره بهذا. لذلك شوف يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم قلت: أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك، ثم أدناك. وقوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب وهو آكد. هذه في البلاغة، في البلاغة يذكرون هذا البحث، لأنهم هم يقسمون لك الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء. ثمرة هذا التقسيم أنه إذا جيء بالأمر في صورة الخبر أو جيء بالنهي في صورة الخبر، هنا استعملنا الإنشاء، استعملنا الخبر بمعنى الإنشاء. قالوا هذا أبلغ، هاي الثمرة، هنا أبلغ، هذا أبلغ. أعطيك مثال، يقول لك: لا تكتب، نهيتك. يقول لك: أكتب، أمرتك. مش خبر هذا. كان قلت لك: تكتب الدرس وتنصرف، يا بني تكتب الدرس ثم تنصرف، أنا لا أخبره، أنا أمره. وهذا أبلغ. لماذا أبلغ؟ لأنك لو قلت أكتب الدرس يتوقف حدوث الفعل على القبول، يتوقف الفعل، ما يحدث الفعل حتى يقبل المأمور. لكن أنت لما قلت تكتب الدرس ثم تنصرف كأنك أمرت وفعل وانصرف. وهذا كثير في القرآن الكريم: والوالدات يرضعن أولادهم. إحنا قال العلماء يقول لك: والوالدات يرضعن أولادهم، أي أيتها الوالدات ارضعن أولادكم. علاش ما قالش هذا؟ قال: لأن لو أتى بالأمر يا أيتها الوالدات ارضعن أولادكم يتوقف وقوع الفعل على قبولهن. لكن هنا كله يخبرك: الوالدات يرضعن أولادهم، أمرتهم وامتثلوا ووقع الفعل. هذا حال المؤمن، غالبا يأتي هذا في حال المؤمن، المؤمن ينصاع، والله تعالى هنا ويرغبهم: كونوا مؤمنين وإذا أخذنا ميثاقكم اعبدوا الله، لا تعبدون إلا الله، أي خلاص نهيتكم فامتثلتم ووقع الفعل، ومن دخله كان آمنا. ما قالش ومن دخله فأمنوه، لا، ومن دخله كان آمن، خلاص امتثلتم الأمر وطبقتموه وامتثلتموه انتهى. هذا الخروج عن أسلوب الإنشاء إلى أسلوب الخبري للدلالة على سرعة الامتثال. قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب وهو آكد، وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها من السلف، فحذفت أن فارتفع. الصواب عدم التقدير، قاعدة في النحو: عدم التقدير أولى من التقدير. وهنا ما فيش مانع، ليس ثمة مانع حتى نضطر إلى التقدير، فحذفت أن فارتفع. وحكي عن أبي وابن مسعود أنهما قرآها لا تعبدوا، لاحظ هذا نهي إنشاء، لا لا تعبدوا إنشاء. وإذا أخذنا ميثاقكم نقطتين لا تعبدوا، هنا الكلام على ظاهره وعلى حقيقته. وحكي عن أبي وابن مسعود أنهما قرآها لا تعبدوا إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه قال: واختاره الكسائي والفراء. قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. اليتيم هو من فقد والده دون البلوغ، فإذا بلغ في حديث علي بن أبي طالب لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام. هذا وش معنى اليتيم؟ هذا في بني آدم، أما في الحيوان فاليتيم هو من فقد أمه. اليتيم إذا فقد والده كان أشد ضررا من فقده أمه، هذا في الإنسان، لأن الأب فيه جانب معنوي وهو الحب والرأفة والشفقة، صح ما مثل الأم، صح له جانب الرأفة والشفقة والحب، وفي الجانب المادي. أما الأم فليس لها إلا الجانب المعنوي فقط، حتى الأم تحتاج إلى زوجها. الأم اللي هي الزوجة تحتاج إلى زوجها، ستتضرر بفقده، فكيف لا يكون ضرر وفقدان الأب أكثر. أما الحيوان فإنك ترى أن الأم هي صاحبة الشفقة والتي تسعى إلى الكسب وإطعامه، فلذلك كان اليتيم في الحيوان هو من فقد أمه. والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. استئنافها نقطة، وقوله تعالى، هنا ندخل في تفسير شيء آخر. إذن هنا استئناف وقوله تعالى. المسكين والفقير معروف، والصواب أن الفقير أشد حاجة من المسكين، بدليل أن المسكين أوصف بأنه قد يعمل. أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. غاية ما في الأمر أنه أحيانا يحذف الفقير ويذكر المسكين. قال العلماء: الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر المسكين مثلا في آية البلد خشدي الذي تمسكوا بها، أو مسكينا ذا متربة، هم استدلوا بهذا. إحنا نقول لم يذكر الفقير في الآية حتى نقول إن المسكين هنا أشد من الفقير، إنما ذكر المسكين وحده فيشمل معه فقير، يعني معنى واحد. لكن إحنا نحكي إذا اجتمع كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ بالفقراء لشدة حاجتهم ثم ثنى بالمساكين. حنا كما قلنا بالدرجة أنا القليل، المسكين هو القليل، يعني قليل عنده بصح قليل، لا يفي بحاجته كلها. أما الفقير والذي لا يجد ما يقيم به صلبه أشد. المسكين قد تجده لابسا جيدا وقائم الصلب ولا يتفطن له، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يتفطن له. قال: وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف. الله أكبر، عبارة رائعة جدا، يعني حتى في إنكار المنكر لا بد أن يكون ذلك بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضي الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه. أنتم منطلق ولا طلق؟ منطلق أو طلق صحيح، منطلق أو طلق صحيح. أطلقت وجهك، أرسلته، فليس محبوسا، لأن بعض الناس يحبسون وجوههم. هاوش معنى وجه طلق؟ معنى العلم أثبت أن الإنسان إذا غضب واشمأز وعبس، إذا عبس الوجه نتاعو يستعمل 47 عضلة، وإذا ابتسم استعمل الوجه 13 عضلة، أيهما أيسر؟ 13 عضلة. ابتسامة أيسر من، وأبلغ آية في الابتسامة. درت المسابقة للإخوة الكرام في درس، قلت يلا نعطيكم سؤال والذي يجيب عنه بالصحة فله جائزة. الحمد لله عاجزوا عن الإجابة. ما هي أبلغ آية في الابتسامة في القرآن، في الحض على الابتسامة؟ فلما عجزوا فذكرت لهم أعظم آية تحض على الابتسامة، وهي قوله تعالى عبس وتولى. أين وجه الدلالة؟ نهاه عن العبوس في وجه الأعمى، فكيف تعبس في وجه الذي يبصر؟ أعمى وقال لك ما تعبس في وجهه، فهذا يدل على تعظيم الابتسامة حتى مع الأعمى، فكيف بغيره؟ وهذه أعظم آية أظنها تحض المسلم على الابتسامة. قال وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق، وفي رواية طلق، وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم به، وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي. رائع. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، صح؟ بس غير بالمعاونة فقط المادية، لا، حتى بالكلام الطيب. وأنت تتصدق يصحب ذلك التصدق والمعروف كلام طيب، فتجمع بين الإحسان القولي والفعلي، وهذا الشيء التفت إليه رحمه الله شيء طيب. ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس في نسخة بالمعين ولا المعين، هذا خطأ، والصواب إن شاء الله بالمتعين، أي الذي وجب عليهم عينا. لاحظ كيف يربط الآية، آخر الآية بصدرها، آخر الآية ربطها بصدرها، كما أنها الآية فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبالإحسان إلى الناس. قال لك فكذلك هنا سيأمرهم باش بإقام الصلاة اللي فيها عبادة الله، وإيتاء الزكاة اللي فيها الإحسان إلى الناس. فأراد المؤلف ابن كثير رحمه الله أن يربط آخر الآية بصدرها. قال ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك، أي الذي تعين عليهم، وهو الصلاة والزكاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وعرضوا عنه على عمد، هي المفروض عن عمد، لكن على تقع موضع عن، وعن تقع موضع على، كما صرح بذلك ابن مالك، وعرضوا عنه عن على عمد، لذلك اختار هنا على، لأنه سبق أن قال عنه، فلو قال وعرضوا عنه عن عمد لاجتمعت عن مرتين، فأراد أن يغير. وعارضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام. قال وروي عن عطاء الخراساني نحوه. قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام، والله أعلم. كان يقول ابن كثير لا عبرة بما يفعله أحد الناس، العبرة بما جاء في الكتاب والسنة لا بما فعله أحد الناس. ثم قال عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هناك نسخة فيها زيادة على ما بين أيدينا من النسخ، وهو قوله: وقرأ بعضهم حسنا، قال: وقرأ آخرون حسنا مثل فعلا، وأنكرها على الأخفش جماعة وقال: لا يستعمل شيء من هذا إلا بالألف واللام مثل الكبرى والفضلى والعظمى، وعزوه إلى سيبويه، نقله القرطبي. هذه سطران زيادة في بعض النسخ فيها بحث نحوي: وقولوا للناس حسنى. في العرب، العرب لا يطلق أفعل التفضيل، اسم التفضيل المؤنث ولا مذكر، لا يطلقونه إلا بشروط. إذا أردت أن تفرده لابد أن يضاف أو تجيب له الألف واللام، تقول: أولى القبلتين مثلا، أو الأولى، جائز. فتقول أولى خطأ. لذلك من أخطاء الشاعر اليوم يقول: هذه كارثة عظمى، هذه طامة كبرى. خطأ هذا في اللغة العربية، هذا الكلام هو الطامة الكبرى، هذا خطأ فعلا. لأن من القواعد، يقرأ أبسط كتاب في علم النحو يقول في اسم التفضيل أنه لا يستعمل مفردا إلا بشرطين: أن يكون محلى بألف اللام تقول الحسنى، أو أضيف أضيفه حسنى الأمرين. أما قولوا للناس حسنى بالألف هكذا لا يقال، قال لذلك أنكروها على الأخفش رحمه الله. قلنا هذا ختام هذه الآيات، نراها إن شاء الله في المجلس القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.